نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فلا نزال نسمع من أهل العلم قولهم: توضيح الواضحات من أصعب المشكلات، ذلكم أن الأمر البين في الأذهان والقائم في الأعيان مهما كان الشارح أو الموضح فصيحا فإنه لن يستطيع توضيح هذا الواضح ولا إبانة هذا البين، فماذا يريد أن يزيد؟ وماذا يطلب من المزيد؟ وإذا أقول هذا فإنما أقوله مذكرا بحديثين نبويين كريمين، أحدهما جاء على وجه عام والآخر جاء على وجه خاص. أما الحديث الأول فهو حديث لا يكاد يغفله أو يجهله أو ينساه أحد ممن شدا شيئا من العلم ولو يسيرا، بل أقول لا يكاد يغفله أو يجهله أو ينساه أحد من عامة المسلمين، لأنه مسيس الحاجة بأوضاع الناس الاجتماعية. وكأن شهرة هذا الحديث وكثرة تداوله بين الناس عامتهم وخاصتهم أفقدته أو كادت أن تفقده جوهره ودره وحقيقته، ألا وهو قول نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام في أمر يلزم وجوده والتثبت منه والإعلام به في موضوع الزواج، وهو الأمر الذي لا يكاد يمر، بل لو قلت لا يمر يوم من حدوثه ووقوعه في جار أو قريب أو صاحب أو بعيد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فجمع نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام في سياق واحد بين الدين والخلق ليبين بالعطف وجه المغايرة وأثرها، ودفعا لما قد يتوهم على خلاف الحقيقة. فإن كلمة الدين إذا أطلقت عند من لا يعلم فإنها تنصرف أول ما تنصرف إلى الصلة بين العبد والرب، لكن هذا المعنى قاصر، وكماله الواجب وتمامه اللازم أن يعرف أن هذا الدين فيه إحسان العلاقة بين العبد وربه، بين العبد والآخرين، بين العبد ونفسه. وهذا ما جاءت أيضا به النصوص تترى متكاثرة، وهذا أيضا ما أوصى به نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام عددا من أصحابه كمعاذ وأنس وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين. قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت فيه إصلاح العلاقة بين العبد وربه، وأتبع السيئة الحسنة تمحها فيه إصلاح العلاقة بين العبد مع نفسه، وخالق الناس بخلق حسن فيه إصلاح العلاقة مع الآخرين. فبقدر ما ينتقص من هذه الشعب الثلاث، بقدر ما يكون دين الإنسان وإيمانه ناقصا. وليس هذا النقص نقص كمال واستحباب، ولكنه نقص كمال وإيجاب يأثم عن عليه أو فيه بقدر تخلفه عنه. فجاء الحديث واضحا وصريحا بالمغايرة دفعا لهذا التفهم المغلوط أو ذاك التوهم غير المضبوط الذي قد يرد على بعض الأذهان أو يتصوره أحد من بني الإنسان. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. ومع أننا في كثير من المجالس، سواء ما كان من المجالس العلمية أو المجالس الاجتماعية، خاصة وعامة، عند من نعرف ومن لا نعرف، فإننا بصفتنا طلبة علم نذكر دائما بهذا الحديث، ونذكر تكرارا بهذا المعنى الجليل الذي يتغاب عنه ويبتعد منه بعض من يحسب أنه طالب علم، لأنه يظن أن العلم فقط معلومات أو معلومات محشودة أو كلمات محفوظة، وقد نسي أو تناسى ما ذكره أهل العلم وما كرروه وما أكدوه وما بينوه، ولطلابهم وتلاميذهم لقنوه، أن العلم لابد له من خلق قويم وأدب كريم وسمت حسن عظيم، حتى يكون بنية تحتية عظيمة جليلة متينة مكينة يبنى عليها هذا العلم وتبنى عليه تلكم المعرفة. أما مجرد العلم أو الحفظ أو المعرفة مجردا ذلك كله عن الخلق وعن الأدب وعن التخلق بأخلاق الإسلام، فإن هذا لا يضر إلا صاحبه ولا يؤذي إلا مالكه. ولقد ذكر الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله منظومة شعرية جميلة جليلة في آداب أهل العلم وفي أدب طلاب العلم وما ينبغي أن يتحلوا به من أخلاق فاضلات وآداب جميلات، فذكر من ضمن ما ذكر بيتين جميلين جليلين يرشدان إلى ما نحن فيه ويكشفان عن حقيقته وخوافيه إبطالا لذلك التوهم الذي يؤدي إلى الفصل الباطل والرأي العاطل الزاعم صاحبه أن العلم شيء وأن الخلق شيء آخر. فقال: رب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ وما له في غير ذا نصيب مما حواه العالم الأديب. العالم الأديب هو الذي يكون عنده نصيب من الخلق والأدب والسمت الحسن، لا يكون عنده فقط الحفظ والمعرفة وفصاحة اللسان وحسن البيان وهو خوي وخلي عن ضوابط علمه وروابط معرفته التي لا أقول تكمله وتجمله بل تثبته وتؤسسه. فإذا لم يكن جامعا بين هذين الأصلين مجتمعا عليه لزوم هذين الوصفين فإن علمه وبال عليه، لا يستفيد الناظر إليه إلا الويل والثبور وعظائم الأمور، نسأل الله العافية. ولنتذكر ما أورده الإمام ابن الجوزي في مناقب الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المقتدى به والمتأسى بعلمه وخلقه وسمته. قال: كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد زهاء 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. هذا هو العلم الجامع، وهذا هو الأدب الذي فيه كمال طالب العلم وفيه استقامته على أمر الله وثباته على دين الله. أما الحديث الثاني الذي فيه المعنى نفسه ولكن على وجه الخصوص، فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. وينبغي لمن يحفظ هذا الحديث من غير دراية بمعناه ولا إدراك لما يدل عليه مبناه أن يبكي على نفسه، وأن يستدرك ما فاته في يومه وأمسه حتى يعود له الفهم، وحتى يعود له التدبر والتأمل في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ليقتدي به ويمتثل أمره ويهتدي بخلقه كما اهتدى بالتعلم من علمه تزكية وتعليما، وهما مقاصد بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. وذكر النفاق هاهنا مقصود لذاته، لأن المنافق من ظاهره الإسلام وحقيقته غير ذلك، فمن وجد عنده التمسكن وإظهار الأخلاق الحميدة والكشف عن السمت الحسن بالفعال والأقوال دون أن يكون عنده العلم بالله والعلم بأمر الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بعيدا أن يكون فيه نفاق، وإن كان ليس لازما أن يكون فيه نفاق، لكنه ليس على الوجه المرضي كيفما كان. وكذلك الحال في من وجدت فيه الصفة الأخرى ووجد فيه الوصف الثاني وهو الفقه في الدين، فقد يكون مع الإنسان فقه في الدين وحفظ للنصوص من الكتاب والسنة وفصاحة بيان وحلاوة لسان وتغرير بالناس وتجميع لهم حوله، كل ذلك قد يكون، وهذا أمر لمسناه وأحسسناه. فلو نظرتم هنا وهناك وهنالك فإنكم راؤون ذلك. لو نظرتم إلى بعض المستشرقين أو بعض الدكاترة من الأكاديميين أو بعض المظهرين لحقيقة أو بعض المظهرين لما يخالف حقيقة أنفسهم من المتمشيخين، فإنكم ستجدون من هذا الحفظ ومن هذه المعرفة ومن هذا الإبهار في الكلام والبيان الشيء الكثير، لكن أين أخلاقهم؟ أين سمتهم؟ أين صلاح ما بينهم وبين ربهم؟ أين استقامتهم على أمر الله؟ أين تطبيقهم لقول الله فاستقم كما أمرت ليس كما هويت، وليس كما اغتررت وغررت؟ والهوى من أعظم خوارم المروءة التي تنقض جذر صاحبها وتبطل أس القائم بها. فالعدالة أحد صنفي الثقة، وهذا وجه آخر من البيان، أن الثقة الذي يؤخذ عنه العلم هو الذي جمع ضبط علمه وعدالة نفسه. فمن كان عنده ضبط العلم دون أن يكون منه عدالة النفس أو فيه، فهذا ليس أهلا لأن يتعلم عنده أحد من الناس أو أن يعلم أحدا من الناس. اسمعوا ماذا يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: إن أغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة لهواه. قال معاوية: المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى، فاتباع الهوى يزمن المروءة. الزمانة في اللغة هي المرض، ومخالفته ينعشها. مخالفة الهوى تنعش المروءة وترفعها وتعليها. وقال رحمه الله: والهوى يعمي صاحبه من ملاحظتها، أي ملاحظة النفس ومروءة النفس وأخلاقها العلية وآدابها الجلية. والمروءة والدين والعقل ينهى عن لذة تعقب ألما وشهوة تورث ندما. فكل منهما يقول للنفس إذا أرادت ذلك لا تفعلي، والطاعة لمن غلب. فإذا غلب الهوى النفس فإن مروءتها تذهب وتضمحل، وإذا كان العكس فإنها تعتدل وتقوى وتثبت. ولنتأمل قوله: والمروءة والدين والعقل، إشارة إلى أن مخالفة الشريعة بنقض المروءة أمر ليس فقط يلاحظه أهل العلم، بل يلاحظه كل ذي عقل وكل ذي دين ولو كان عريا عن العلم. قال: ومن لا دين له يؤثر أو يؤثر ما يهواه وإن أداه إلى هلاكه في الآخرة لضعف ناهي الدين، يعني أن دينه الضعيف لا ينهاه عن الوقوع بالهوى الذي هو من أغزر نواقض المروءة وخوارمها، كما قال رحمه الله: ومن لا مروءة له يؤثر ما يهواه وإن سلم مروءته أو عدمها. المهم أن يكون عبدا لشهواته، عبدا لأهوائه، عبدا لهوى ذاته، سواء أثلمت مروءته أي جرحت أو عدمت، المهم أن يستمر على ما هو فيه، لا في ظاهره وإنما في بواطنه وخوافيه. قال: وما ذلك إلا لضعف ناهي المروءة. فأين هذا من قول الشافعي رحمه الله؟ قال الشافعي: لو علمت أن الماء البارد يثلم مروءتي لما شربته. هذا هو الدين المتين، وهذا هو الخلق والدين، وهذا هو العلم الذي يهدي صاحبه ويسدده ويرشده ويجعل ظاهره كباطنه استقامة على أمر الله ودعوة لدين الله وعملا بسنة رسول الله ودعوة إلى ما يرضي الله، لا للهوى ولا للأنا، وإنما لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلم والتزكية كما ذكرت هما أجل مقاصد هذا الدين، بل هما أجل مقاصد ما دعا به أبو الأنبياء والمرسلين سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي دعا من ضمن ما دعا دعوة خالصة فيها إصلاح واستقامة وسداد. فالله تعالى يقول كما في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. تأملوا في هذه الآيات. الآية الأولى ختمت بالسميع العليم، والآية الثانية ختمت بالتواب الرحيم، والآية الثالثة ختمت بالعزيز الحكيم، ولكل من هذا الختم أسراره وأنواره وآثاره بما يتناسق مع سياق الآية، وبما يكون كالخاتم في ختمه أو في ختمها به. هذه دعوة أبينا إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم. هذه الدعوة التي دعاها أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وقعت واستجاب الله له فيها واستقرت وقرت وعظمت وتجلت في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى يقول كما في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. من هو؟ صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في الآية الأولى: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هذا في الدعاء، في الاستجابة: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية قبل العلم، والتزكية قبل الحكمة، والتخلق بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة هو الأساس في الحكم على الناس، ليس مجرد التطاول والتعالم، وليس مجرد الحفظ والرواية دون الوعي والرعاية، كما يشير بعض كلام الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. ولننظر إلى سياق الآيات نفسها، ففيها فائدة جلة، وفيها آثار عظيمة. يقول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كأنما يقول: من لم تكن عنده هذه المعاني، ومن لم يكن موصوفا بهذه الحقائق تقديما للتزكية على ما سواها، ولا يتقدم على التزكية بشيء عداها، فهذا كأنما تنعكس عليه القضية ويتلبس بالسوء والبلية، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. يا طالب العلم، لا تتوهم أنك طلبت العلم بمهارتك، ولا تتوهم أنك صرت متقدما بذكائك، ولا تحسبن أنك فيما أنت فيه إنما نلته من تلقاء نفسك، إنما هو كله فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأين الأصل وأين الأساس؟ إنه من رب الناس سبحانه في علاه، وجل في عالي سماه، كما في الآية الكريمة الأخرى أيضا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هكذا يكون الجعل، وهكذا يكون الفضل، وهكذا تكون الإرادة، كل ذلك من عند الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. نعمة العلم، نعمة الصحة، نعمة الخلق، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة السمت الحسن، نعمة الأدب الجليل، كل ذلك من نعم المولى جل في علاه وعظم في عالي سماه. ثم تأتي الآية، أو يأتي سياق الآيات، ليعطي معنى آخر، وفي الوقت نفسه ليتمم السياق بأجمل لحاق، فيقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لئن كان ختم الآيات جاء بذكر المكذبين بآيات الله، فإن عموم لفظها يشمل كل من تلبس ببعض معانيها، ويشمل كل من قامت فيه بعض وجوه دلائلها. من قرأ كتاب الله وعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهما من مكارم الأخلاق أعلاها، وفيهما من محاسن الآداب أغلاها، ثم إذا به ينقض ذلك كله، فلا وفاء ولا عدل ولا استقامة، لا صدق ولا ثبات ولا استقرار، بل تذبذب وظلم وتوحش وانتقام وبلاء يتلوه بلاء، فماذا ينفعه؟ وماذا ينفع الملتصق به أن يأخذ من علمه أو من معلوماته بصورة أصح وبلفظ أدق؟ فالعلم كلمة شريفة لا تليق إلا بمن جمع العلم والقلق، أما المعلومات فيستطيع أن يجمعها الفاسق كما المنافق بل كما الكافر والعياذ بالله. والآيات الأخرى في سياق آخر وفي توجيه آخر تبين أن هذا بالعلم والتزكية اللتين تلبس بهديهما وتمكن من أنوارهما رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي، إنما هي من منة الله ومن عطاء الله ومن توفيق الله، ليس لأحد منه فيه أي جهد شخصي أو ذاتي، وإنما هو من توفيق المولى سبحانه. فقال الله تعالى: لقد من الله، جعلها منة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيضا جاءت الآيات لتقدم التزكية على العلم، فمن جمعهما فقد جمع الخير من أطرافه، ومن أخذ واحدا منهما فهو غارق في الخلل مغرق في الزلل. فليراجع نفسه وليراجع كل مغرور به قلبه، فالدين دين الله والدعوة دعوة الله والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوصاه ربه من جملة عباده المؤمنين بالعبادة الخالصة فيما أنزله عليه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء على ملة أبيكم إبراهيم الذي دعا هذه الدعوة المباركة الطيبة الخير النيرة، والتي استجاب فيها رب العالمين لأبي الأنبياء والمرسلين فأنزل هذا على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. واسمعوا كلام الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة وأحد رؤوس طبقة أتباع التابعين من الأئمة الأربعة المتبوعين رضي الله عنهم أجمعين، يقول: لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواهم، لا يؤخذ عن رجل يكذب في حديث الناس وإن كان لا يهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجرد الكذب، لم يقل يكذب ولم يقل أن يكون كذابا، قال يكذب، وليس في حديث رسول الله وإنما هو في حديث الناس. فإذا كان هذا حال من يكذب فكيف الشأن بمن يتبرع بالكذب وبمن يتنسم الكذب وبمن شهيقه وزفيره يكادان يكونان الكذب تلو الكذب. ولا يؤخذ عن فاسق معلن أو معلن فسقه، ولا يؤخذ عن مبتدع يدعو الناس إلى بدعته. أراد الإمام مالك رحمه الله أن يبين بهذه المعلومات المتباينة في توجهاتها أنه ليس فقط بالسنة يرتفع الإنسان، وليس فقط بالنقض على البدعة يرفع رايته المسلم. لابد من الأخلاق. قد يوجد إنسان لا يكون مبتدعا بل يكون محاربا للبدع، لكنه يكذب على الناس، لكنه ليس على الخلق الجميل ولا على الأدب الأصيل الجليل، فهذا يلحق بهؤلاء ممن لا يؤخذ عنهم العلم ولا كرامة. قال: ولا يؤخذ عن رجل لا يدري ما يحدث به وإن كان لا يشك في سماعه. يعني أنه معروف أنه طالب علم، لكنه عند ساعة الامتحان يهذي بما يؤذي، ويتكلم بما لا يدري، ويفقد ضابط نفسه، فيخلط ويشرق ويغرب بما يفسده ويفسد عليه ويفسد على غيره ممن لا يزال غير عارف حقيقته ولا فاهم ما هو عليه في حقيقة نفسه. هكذا ينبغي أن نفهم الأمور، وهكذا ينبغي أن ندركها، وهكذا يجب أن نعرف الحق الذي نحن فيه. ولقد قرأت بالأمس القريب كلمة ذكرها الأستاذ الفاضل العلامة محب الدين الخطيب، يبين حال الشيعة المجاذيب الذين ملأوا دينهم بالبواطل والأكاذيب. يقول في مقدمته على التحفة الاثني عشرية التي حققها وعلق عليها، وهي للعلامة الألوسي من أحد كبار علماء العراق، ردها الله إلى السنة وردها الله إلى أهل السنة ورفع الله لواء أهل السنة فيها، أن أحد كبار الشيعة يكنى أبا بصير، وهو عند الشيعة مطعون في دينه، لكنهم في الوقت نفسه قالوا إنه ثقة، والطعن في دينه لا يوجب الطعن. نخشى أن يكون هذا الفكر الشيعي الخبيث تسرب إلى بعض من يظن نفسه على الخير، فيقول يهمنا علم فلان ولا يهمنا خلقه ولا يهمنا أنه يكذب ولا يهمنا أنه يسرق ولا يهمنا أنه ينهب ولا يهمنا أنه يفتري ولا يهمنا أنه يستغفل ويستغل، المهم علمه. وأقول مكررا يجب التفريق العميق والدقيق بين العلم والمعلومات، فأكرر إن العلم كلمة شريفة يجب أن يبقى لها بهاؤها، ويجب أن ينقى منها هواؤها، أن يزوره وأن يبطله وأن يكدره متعالم أو متطاول أو مستخف بالسنة أو مستتر بالعلم، عفوا المعلومات، بعيدا عن الحق وبعيدا عن فضلاء الخلق. وأختم بقراءة أبيات شعرية قرأتها صبيحة هذا اليوم المبارك إن شاء الله في بعض تراجم أهل العلم في تاريخ بغداد: رد الله بغداد إلى السنة وإلى أهل السنة ورفع الله فيها لواء السنة ولواء أهل السنة. يقول: يا أيها ذا الذي قد غره الأمل ودون ما يأمل التنغيص والأجل، ألا ترى أنما الدنيا وزينتها كمنزل الركب حلوا ثم ترتحلوا، حطوفها رصد وعيشها نكد وصفوها كدر وملكها دول، تظل تفزع بالروعات ساكنها فما يسوغ له لين ولا جذل، كأنه للمنايا والردى غرض تظل فيه بنات الدهر تنتضل، يعني تناضل، تديره ما أدارته دوائرها، تديره ما أدارته دوائرها، منها المصيب ومنها المخطئ الزلل، والنفس هاربة والموت يرصدها، فكل عثرة رجل عندها جلل، والمرء يسعى بما يسعى لوارثه، والقبر وارث ما يسعى له الرجل. هذا ينبغي أن يفهمه وأن يفقهه أكثر ما يفهمه ويفقهه طلاب العلم، حتى يعرفوا مواضع أقدامهم أين هي، وحتى يعرفوا ملافظهم أين هي، بل حتى يعرفوا قلوبهم أين هي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والخلق الكامل والأدب الفاضل، حتى نعرف من أنفسنا حقيقة أنفسنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ما قد أكون زللت فيه، إنه سبحانه عظيم جليل رحيم حليم كريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.